يا حياتي أكتر، أكيد بحبك أكتر، أكيد يا حياتي أكتر، أكيد بحبك أكتر. حلم الليالي لي أنا، دي حياتي ومن حقي أنا. حلم الليالي لي أنا، دي حياتي ومن حقي أنا. أنت المنى يا حب جديد، أنت أنا وقلبي سعيد. أنت المنى يا حب جديد، أنت أنا وقلبي سعيد. مين بيحب التاني أكتر من ليالي الشوق يسهر؟ أكيد يا حياتي أنا، أنا أنا أنا أنا حياتي ومن